السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. مر علي مقطع قبل قليل لأحد الناس يتحدث عن موضوع الترحم على الكافر وما يدور حوله من سجال وجدال، وفيه الكثير من المغالطات من وجهة نظري أود الرد عليها. طبعا هو يقول بأن هذه القضية حديثة بسبب الضغط الإعلامي وبسبب الاختلاط بالعالم وبسبب التداخل وبسبب ضعف الإيمان، ضعف الارتباط بالإيمان. ويقول بأن الناس قديما كانوا يعني يأنفون من هذا الشيء ويرفضون مداهنة الكافر و يعني التصالح والتسالم معه، رغم أني قرأت أن هذا الشخص نفسه سيذهب إلى الغرب ليدرس في وقت قريب. يعني تناقض، هو ينظر لعدم إبداء أي موقف مداهن ومسالم ومشفق على الكافر. هذه هي النظرية التي يطرحها ويقدمها، ويقول بأن هذا نتيجة ضغط الواقع ونتيجة ضعف الإيمان. في الحقيقة أن الأمر ليس بهذا الشكل. أولا دعونا نناقش قضية النصوص. طبعا ما في شك أن النص القرآني والحديثي اشتمل على الكثير من الإفادات التي توحي بهذا الشيء، بضرورة منابذة الكافر، وهي ما يعتمد عليه الحشوي. يقول لك النص يقول كذا فأنا أتبع النص. في الحقيقة أن هذه النصوص، نصوص الولاء والبراء والموقف من الكافر عند الفلاسفة، هي مسألة تتعلق بالعلاقة السياسية معه، بالعلاقة السياسية معه. يعني إذا كان يعادي دولة الإسلام، الكيان السياسي للمسلمين، نعم هذا هو الذي تطبق عليه النصوص هذه. يعني النصوص تخاطب من يعادي الكيان السياسي للمسلمين، أما الشخص العادي المسالم سواء داخل البيئة الإسلامية أو خارجها فهذا لا تشمل هذه النصوص ولا تنطبق عليه. نصوص الولاء والبراء كلها هي مرتبطة بمناط سياسي. الموقف من الكافر المقصود به الموقف من المعادي للدولة الإسلامية. ولذلك كان هؤلاء الفلاسفة الذين يقولون هذا الشيء هم من أكثر الدعاة إلى الإسلام، لأن الإسلام قديما كان يعني الدولة والكيان السياسي بشكل عام. المعتزلة باعتراف الحشوية أنهم كانوا من أكثر الدعاة والمحامين والمنافحين عن الإسلام، لكن عندما تسأل عن الموقف من الكافر هو مختلط معه أصلا. يعني هل تعلم بأن الحضارة الإسلامية اشتملت على تنوع عقدي لا أتوقع أنه مسبوق في ذلك العصر؟ المجوس، اليهود، المسيحيين، الصابئة ساهموا مساهمة قوية في نهضة الحضارة الإسلامية، وكانوا يعملون لصالح الحضارة الإسلامية داخل المؤسسات الإسلامية. حنين بن إسحاق من أكبر المترجمين داخل الحضارة الإسلامية ومفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، مسيحي، هو وولده وحفيده من أكبر المترجمين في بيت الحكمة، وكان من المقربين للمأمون، وكان يعني الخلفاء يحترمون هؤلاء العلماء. يعني حنين بن إسحاق وثابت بن قرة هو مسيحي، ويوحنا بن ماسويه، يعني حنين بن إسحاق ويوحنا بن ماسويه هؤلاء هم قيادات حركة الترجمة في عصر المأمون، وموسى بن ميمون يهودي، ويعني أسماء كثيرة، أسماء كثيرة ساهمت في يعني نهضة الحضارة الإسلامية، وكانوا المسلمين أصلا يدرسون عندهم ويأخذون منهم. فالأخ هذا يقول هذه مسألة حادثة. لا، الحادث أنت، فكرك هذا هو الحديث القديم. لا بالعكس، الحضارة الإسلامية كانت متنوعة، وأعطيتك هذه الأسماء، وخذ أيضا أسماء أخرى الشموئل بن يهوذا المغربي، هذا يهودي وكان مبدع في الرياضيات. وفي اللغة والأدب أبو الحسين بن هلال الصابئي، هذا صابئي صاحب كتاب الرسائل، قال عنه الذهبي، لا عفوا، إبراهيم بن سنان وأيضا صابئي، قال عنه الذهبي الأديب البليغ صاحب الترسل البديع، وسعيد بن إبراهيم التستري صاحب كتاب المقصور والممدود، هذا صابئي، وعلي بن نصر النصراني صاحب كتاب البراعة وصاحب كتاب صحبة السلطان وصاحب كتاب إصلاح الأخلاق، هذا صابئي. أما في الأندلس فحدث ولا حرج، في الأندلس حنا واليهود سمن على عسل، فلسفتهم هي نفس فلسفتنا، وكانوا يدرسون عند ابن رشد، وابن رشد عندهم تداخل كبير. فلا بالعكس، يعني الحضارة الإسلامية قديما كانت متشابكة ومتداخلة مع كل الأديان، وكانوا أصلا هم مشاركين في الحضارة الإسلامية، هؤلاء يعني هذه الأسماء اللي أعطيتك إياها وغيرها، يعني ترى أنا فقط أعطيك أشياء مختصرة وبسيطة، وإلا فهي أسماء كثيرة ساهمت في دفع عجلة الحضارة الإسلامية، وكانوا يحظون باحترام العلماء، يعني العلماء المسلمين يدرسون عندهم، والخلفاء أيضا، ويحترمونهم ويقدرونهم، وكان هناك تداخل كأنهم جزء من النسيج الإسلامي مع احتفاظهم بدياناتهم، وكانوا يوالون الدولة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية التي تتخيل أنت بأنك المحامي عنها صنعتها عقائد مختلفة، طبعا بالتأكيد المساهمة الكبرى والرئيسية هي للمسلمين، لكن أيضا المجوس والصابئة واليهود والمسيحيين كانوا معك في صميم العجلة، وكانوا سبب رئيسي في صناعة مجدك الذي تفتخر به. فالولاء والبراء هذه قضية سياسية، قضية سياسية، يعني الكافر المعادي للكيان الإسلامي قديما، يعني أيام الخلافة، هذا الذي كان تنطبق عليه الآيات والنصوص هذه. فأبدا هي ليس لها علاقة بقوة إيمان أو ضعف إيمان، أنت اللي ما فهمت مناط هذه النصوص. المناط الحقيقي والشرعي لنصوص الولاء والبراء والموقف من الكافر هو مناط سياسي. أنت ألغيت المناط السياسي وعممتها، وهي أفكار داعش. رغم أني يعني كما قلت لكم هم يقدمون هذه النظريات، وهم أكثر من يلجأ إلى الكفار ويلوذ إليهم ويهرب إليهم ويدرس عندهم ويستقون بهم علينا، يعني شيء مضحك وغريب. هو يقدم للشعب نظرية تناهض السلم والسلام مع الآخرين. طيب هو شخصيا ما موقفه؟ هو سوف يذهب إلى هناك ليدرس ويخالطهم ويختلط بهم، وربما يستقوي بهم علينا. طبعا المقصود من هذه يعني الأفكار التي يقدمونها هو معاندة عجلة النمو التي تقودها الدولة. طبعا الدولة كما تعلمون منفتحة على العالم، وهذا شيء ضروري، يعني ولا تستطيع أن تعيش بدون التداخل والتشابك. فهم عندما يقدمون أطروحات للشعب تدفعهم إلى منابذة المخالف وكراهيته ورفضه، فهذا سوف يعرقل مشاريع الدولة ويقف ضدها، فهي حرب غير مباشرة مع رؤية الدولة ونهضتها وسياستها في الانفتاح على العالم والاختلاط ببقية الشعوب. إذن كما قلت لك باختصار، النصوص الدينية المتعلقة بالولاء والبراء والموقف من الكافر هي خاصة بالشأن السياسي، بالمناط السياسي. كان المقصود بها الكافر الذي يعادي الدولة الإسلامية، الكيان السياسي للمسلمين، أما الذي يعيش في وسط المسلمين أو في دولة بدون أن يكون له أي فعل وعمل ضد الكيان السياسي فهو إنسان مثل غيره، إنسان لا يختلف عن الآخرين. والديانات الأخرى ساهمت مساهمة قوية في دفع عجلة الحضارة الإسلامية، وبإمكانك مراجعة كتب تتحدث عن علماء مسلمين أو علماء في الحضارة الإسلامية غير مسلمين، وخذ ما شئت من الأسماء، علماء في مختلف العلوم، حتى في اللغة والأدب، في اللغة والأدب اللي هي علوم أصلا تخدم الدين الإسلام، تخدم النص، يوجد علماء صابئة ويهود وغير ذلك ومجوس. فقديما كان هناك تدخل وتشابك كبير. أما فلاسفة الصوفية فقد ذهبوا إلى أبعد من هذا الشيء، وكانوا لا يرون أصلا فرقا بين الأديان والناس حول العالم. وتعلمون يعني ابن عربي يعني الذي صرح بأن الأديان كلها مصطلحات مختلفة لمعنى واحد، لكن هذا لا يعني أنه ضعيف الولاء للدين، قليل الارتباط بالنبي مثلا، بالإسلام، بالنص. لا، هو يفهم بشكل مختلف فقط، يفهم بشكل مختلف عنك. أنت تعمم وتلغي الأسباب والدوافع، وهو يعمل المناطات والحقائق الباطنية. وابن عربي طبعا له كتابات موجودة حتى الآن في يعني موضوع سقوط الأندلس، يعني حشرة وتحريض للمسلمين على استعادة الأندلس وغير ذلك. يعني كتب الكثير من الكلام الذي يدل على غيرته وشفقته ومحبته للكيان السياسي للمسلمين. لكن عندما يتحدث عن الديانات الأخرى ماذا يقول؟ يقول: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فديل لرهبان ومرعى لغزلان. يقول: أدين بدين الحب أنا توجهت، ركائبه فالحب ديني وإيماني، ويصحح كل الأديان. فهذه هي الصورة، وهذا هو الموضوع. وأنا أركز على قضية تناقضات هؤلاء الناس الذين يقدمون طرحا يقود إلى رفض الآخر ونبذه ومجافاته، وهم في نفس الوقت يذهبون إلى هناك وربما أصلا يستعينون بهم علينا ويشتقون بهم علينا. فما هو الهدف من هذا الطرح الذي يقدمونه؟ الهدف من هو عرقلة مشاريع الدولة. الدولة بطبيعتها تضطر إلى الانفتاح وإلى التداخل والتشابك مع العالم، وهذا أيضا ينسحب على شعبها. فإذا أصبح الشعب متيبس ومتصلب في التعامل مع المختلفين، تعرقلت مشاريع الدولة. فهذه قصتهم، قصتهم سياسية بحتة، وإلا هم في الحقيقة يخالفونها يعني في نفوسهم وفي سلوكهم وفي عملهم. هم من يذهب إلى الغرب ويستقوي بهم علينا. والولاء والبراء قضية سياسية وليس قضية عقدية، هكذا يفهم الفلاسفة هذا الموضوع. وهذا لا يعني ضعف الإيمان ولا يعني ضعف الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا. هي فهم للمناطات وللغايات وللحقائق التي تحكم هذا المعنى. إلى اللقاء.